واحد عنده عربية شروكي بيركن العربية قدام بيت، والبيت ده ساكن فيه ولد شقي جدا. الولد نزل من البيت بيبص على العربية الشروكي، لقى مكتوب عليها 4×4، راح مطلع مسمار وجي جنبها وراح كاتب يساوي 16. الراجل خد العربية وراح صلحها عند بتاع البوية، جه تاني يوم لقى الولد برضو ماسك المسمار وراح كاتب جنب 4×4 يساوي 16، راح رايح مصلحها عند بتاع الدوكو. كل يوم على كده 10 أيام 15 يوم، الراجل صاحب العربية زهق، قال لي بتاع الدوكو لو سمحت وانت بتصلح العربية وبتدهنها تيجي عند كلمة 4×4 وتكتب يساوي 16 بالبوية. الراجل راح عامل جنب الـ4×4 يساوي 16. الولد الشقي ده جه تاني يوم بيبص لقى العربية مكتوب عليها 4×4 يساوي 16، طلع المسمار وراح كاتب لهم صح.